الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن ولله الحمد في الباب 38 من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال الإمام رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. يعني من أطاع العلماء وكذلك الأمراء في تحريمهم لما أحل الله أو في تحليلهم لما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهذا ظاهر، لأن هذا يسمى بشرك الطاعة. الطاعة إنما تكون لمن؟ لله ولرسوله. فمن أطاع الأمراء يعني الحكام وأطاع العلماء في تحريم ما أحل الله، شيء حرمه الله فقالوا إنه حلال، أو شيء أحله الله فحرموه، أو حرمه الله فأحلوه، فقد اتخذهم أربابا يعني شركاء لله في الطاعة، لأن الله عز وجل هو الذي يطاع سبحانه وتعالى وحده. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما جاء لولاة الأمر وأولي الأمر منكم قالوا تشمل العلماء وتشمل إيش؟ الأمراء. نزع الفعل من الجملة فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول أي طاعة مطلقة. قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. إذ لو قال كذلك، إذ لو قال ذلك لكان طاعة الأمراء والعلماء طاعة مطلقة، لكن قال: وأولي الأمر منكم، ولم يعد الفعل أطيعوا للمرة الثالثة، فكأنه يقول أولي الأمر يطاعون لكن في طاعة الله وطاعة رسوله. فإذا أمر الله بأمر وهم أمروا بأمر خلاف أمر الله عز وجل وخلاف أمر رسوله فإنهم لا يطاعون في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ لأن العبادة، لأن الطاعة من العبادة، الطاعة من العبادة، وإذا أطاع العلماء فيما خالفوا فيه شرع الله أو أطاع الأمراء فيما خالفوا فيه شرع الله فقد اتخذهم مع الله ومع رسوله شركاء، وهذا ما يسمى بشرك الطاعة الذي يناقض التوحيد. واضح؟ لأن العبادة هي طاعة الله ورسوله بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، ومسألة التحليل والتحريم داخلة في العبادة. والآن كثير من الناس قد يتكلمون في مسألة التحليل والتحريم فيحلون أشياء حرمها الله. مثال ذلك الغناء، مثال ذلك الغناء، فالغناء حرمه الله، وبعض من ينتسب إلى العلم يبيح الغناء، نسأل الله العافية، مع أن القرآن صريح والسنة صريحة في تحريم الغناء، وأجمع العلماء المعتبرون على تحريم الغناء. وكذلك حرم العلماء كذلك ومنعوا الابتداع في الدين، وما زال الناس يجيزون كثير من البدع ومنها الاحتفال بالموالد. المهم لا يجوز طاعة العلماء والأمراء في مثل ذلك، في أي شيء؟ في تحريمهم لما حل الله أو تحليلهم لما حرم الله، لأن هذا مسألة التحريم والتحليل إلى الله عز وجل وإلى رسوله المبلغ عنه. اسمع للقرآن يحدثك عن ذلك. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فلا ينبغي للمسلم أن يحرم ما أحل الله ولا أن يحل ما حرم الله. الاختلاط محرم، فلا ينبغي لأحد أن يحل الاختلاط سواء كان في المؤسسات التعليمية أو كان في الاحتفالات أو في أي مقام. الاختلاط محرم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء، لأن الدخول على النساء يفضي إلى الاختلاط، وأجمع المسلمون على ذلك. كذلك حرم الله مصافحة المرأة الأجنبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وبعض الناس اليوم يكتبون ويحاضرون ويبيحون ذلك بدعوى الوسطية وبدعوى عدم التشدد. متى كانت الوسطية؟ أن نبيح ما حرم الله ورسوله. هل هذه من الوسطية؟ والله ليست هذه وسطية. الوسطية أن نلتزم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك حرم الله الخلوة بالأجنبية. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وأنا نصيت على هذه الأمور خاصة، وإن كانت المحرمات كثيرة، لأن الناس ابتلوا بها وأباحها كثير ممن ينتسب إلى العلم ومن حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، فإنه وإن انتسب إلى العلم فالعلم منه بريء، لأن العلم هو قال الله قال رسول الله. ولا بد أن يكون العالم ورعا يخاف من الله ولا يفتي بغير علم لأجل مجاملة الناس ولأجل كسب رضاهم. إذا نظر العالم إلى كسب رضا الناس فإنه لا يفلح، وهو مسؤول عن علمه. لا تزول قدم عبد مسلم يوم القيامة حتى يسأل 4 مسائل، منها ويسأل عن علمه ماذا عمل فيه. فلا يحل له أن يحل لهم ما حرم الله. يا مولانا نحلنا كيف؟ والله واحدين حرموها واحدين كرهوها واحدين أجازوها. اصدع بالحق. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل، بل هو سيد العلماء وهو أساس العلم ومعدن العلم، قال الله له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. ما ينبغي أن تجامل الجهال من المسلمين على حساب دينك وعلى حساب الفتوى التي أنت مسؤول عنها. قال الإمام مالك رحمه الله فيما نقله عنه ابن يونس وابن القاسم في المدونة قال من استفتي قبل أن يفتي عليه أن يعرض نفسه على النار 3 مرات ثم يفتي، يعرض نفسه على النار يخاف الله ويخاف الموقف بين يدي الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا ذي البراون وعصوا الرسول وخالفوا شرعه ودينه، فحللوا ما حرم الله وحرموا ما حل الله وزينوا البدع للعامة وقالوا ما في إشكال ومشروع وبدعة حسنة، والرسول يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهؤلاء يعترضون على رسول الله وعلى سيد خلق الله فيقولون له لا يا رسول الله، ليس كل بدعة ضلالة وليس كل ضلالة في النار، بل من البدع ما هو حسن، بل من البدع ما هو مستحسن وطيب ومقبول وينبغي أن يقبل ويعمل به. هل هنالك اعتراض على النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم من ذلك؟ ولذلك قال بعض السلف العلم الورع، فإذا وجدت عالما لا ورع عنده فاغسل يديك منه. العلم خشية الله، فإذا وجدت عالما لا يخشى الله فاغسل يديك منه. العلم تقوى الله ولزوم الحق وإن كرهه أكثر الناس. كثير من الناس بدعوى الوسطية أفسدوا الدين وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما حل الله. الوسطية هي دين النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هكذا جعل الله عز وجل هذه الأمة بدينها وبمنهجها وسلوكها، هي الأمة الوسط بين الأمة الغالية والأمة المفرطة. ليسوا كالنصارى يغلون وليسوا كاليهود يجفون، فدين الإسلام بين الغالي فيه والجافي عنه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا خيارا، لا إفراط ولا تفريط، وهو دين الله. فترك المصافحة هي الوسطية، والقول بتحريمها هو الوسطية. المصافحة للمرأة الأجنبية التي يحل لك أن تتزوج بها، لكن تصافح من تحرم عليك على التأبيد كخالتك وعمتك وبنت أخيك وبنت أختك، هؤلاء تصافحهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك. وأما الأجنبية فقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لأن يطعن أحدكم في أم رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. رواه معقل بن يسار كما عند الطبراني بإسناد حسن، كما جزم بذلك الشيخ الألباني رحمه الله. وكثير من المحرمات لا ينبغي للناس أن يقولوا إنها حلال بدعوى التسهيل أو بدعوى الوسطية التي لم يفهموا معناها ولم يتحققوا بفحواها. وهذا باب عظيم ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المبجل والرئيس المفخم والعالم الذي يعني حصل بدعوته من الخير العظيم لأهل الإسلام ما حصل، فهو من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. والآية التي ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنها تشمل الأمراء والعلماء، فنطيعهم فيما أطاعوا الله فيه، فإن عصوه فلا سمع ولا طاعة، فإن منعونا من الصلاة لا نستجيب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإما إذا أمرونا بشيء فيه طاعة الله وطاعة رسوله امتثلنا أمرهم، لأن طاعتهم واجبة، ولأنهم أمروا بشيء فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أمرونا بشيء ليس فيه طاعة الله وطاعة رسوله وليس فيه معصية الله ولا معصية رسوله، فإننا نطيعهم في ذلك، لأن طاعتهم واجبة في الأمور المباحة، لأن لهم منزلة هؤلاء بالعلم والفضل وهؤلاء بالحكم والرياسة. ولا تنتظم الأمور إلا بطاعة الأمراء والعلماء، في طاعة الله ورسوله أو في الأمور المباحة. وأما ما أمروا به مما فيه معصية الله أو معصية رسوله فلا سمع ولا طاعة كما تقدم. قال ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس، ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من كبار فقهاء الصحابة وعلمائهم. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك يعني يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عقوبة لكم وزجرا لكم. لماذا؟ أخشى أو يوشك أن يعني يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء كما نزلت على من كان قبلكم من الأمم لما خالفوا الرسل. لماذا يا عبد الله بن عباس تقول هذا؟ قال: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الله أكبر، من أبو بكر؟ من عمر؟ هم أفضل الأمة، وهم خيار الأمة، اللذان قال فيهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال في أبي بكر وحده: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم. مع هذه المنازل قال ابن عباس: حبر الأمة، ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله بعلم التأويل، قال: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني كأنه يقول للأمة جميعا إلى قيام الساعة: لا ينبغي أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد ولو كان في الفضل كفضل أبي بكر وعمر. لا ينبغي أن يعارض قول النبي صلوات الله وسلامه عليه بقول أحد كائنا ما كان ولو كان في الفضل والدرجة كفضل أبي بكر وعمر، وأن ذلك مما يوجب العقوبة، وذلك أن تنزل من السماء حجارة فيقذف الله عز وجل بها من عصى نبيه وخالف نبيه بقول أبي بكر وعمر، فكيف بمن خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول زيد أو عمرو؟ دا ودران ودار كبير خالص. إذا كان من عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فكيف بمن عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول زيد وعمر ممن لا يبلغ معشار منزلة أبي بكر وعمر؟ حتى تعتبروا أيها الإخوة ولا تعارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد. وسبب هذا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مع كونهما من خيار الصحابة بل هما أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل، لأن هذه الأمة هي خير الأمم ونبيها أفضل الأنبياء والرسل، وليس في أتباع النبيين من هو أفضل من أبي بكر وعمر. طيب، سبب ذلك أن أبا بكر وعمر كانا يريان جواز، كان يريان منع من فسخ الحج إلى العمرة، يريان إيش؟ كان لا يريان فسخ الحج إلى العمرة، يعني من حج مفردا يستمر في حجته ثم يسافر ثم يأتي في سفرة أخرى معتمرا. هذا رأي من؟ رأي أفضل الأمة أبو بكر وعمر، قالا ذلك اجتهادا. لماذا قالا بهذا القول؟ قالوا تكثيرا للخطى إلى بيت الله الحرام. يعني أنت لما تجي حج وترجع بغير عمرة ستأتي مرة أخرى معتمرا، فيكون في السنة الواحدة ذهبت إلى مكة إيش؟ مرتين، ورأيت البيت الحرام مرتين، بخلاف إذا أتيت بالعمرة والحج فسخت الحج إلى إيش؟ عمرة تتمتع بها بين يدي الحج ثم تدخل عليها الحج في يوم الثامن بعد التحلل، فقد أتيت بعمرة وحج في سفرة واحدة، فينقطع الناس عن البيت الحرام. وإذا أتوا بحج أولا ثم بعمرة ثانيا أكثر من السفر إلى بيت الله الحرام. وهذا اجتهاد وطيب ومقبول لولا أنه عارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لما جاء الصحابة فإنه جعل الصحابة على قسمين، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، من ساق معه الهدي من المدينة فهذا لم يأمره بالفسخ، يعني يستمر في إيش؟ في القران. وأما من لم يسق الهدي من الحل يعني من المدينة فإنه أمر كل من كان مفردا أن يفسخ حجه في عمرة ثم يأتي بالعمرة ويتحلل منها ثم يهل يوم الثامن بالحج، وهذا ما يسمى بالتمتع. حتى من باب التطمين ليهم قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة فحللت معكم، لكن منعني من أن أفسخ الحج في عمرة أني سقت الهدية. واضح؟ هل الآن رأي أبي بكر وعمر مخالف للسنة في هذا ولا لا؟ مخالف، لأن الرسول أمر بالفسخ وهما قد فسخا مع من فسخ، لكن كان يريان أنه لا يفسخ فيما بعد لتكثير الخطى إلى بيت الله الحرام، وهذا اجتهاد، وكل اجتهاد خالف النص فهو غير معتبر، لا اجتهاد مع النص. يعني لو ما كان في حديث في الموضوع ده كان رأي أبي بكر وعمر أحسن ما يكون، لأن العلة فيه ظاهرة وهي تكثير الخطى إلى بيت الله الحرام. أما وقد ورد النص، حتى واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لما قال دخلت العمرة في الحج قال ألعامنا هذا أم إلى الأبد؟ حس إن إحنا كنا واحدين حاجين أهلوا بالحج، واحدين معتمرين لكن قارنين، لكن ما ساقوا الهدي من الحل، هذان الفريقان أمرهما رسول الله بإيش؟ بفسخ إيش؟ من كان مفردا أمره بفسخ الحج إلى العمرة، ومن كان قارنا لكن لم يسق الهدية أيضا أمره بالفسخ يجعلها عمرة التمتع صلوات الله وسلامه عليه. فالجميع امتثلوا أمره، فقال أتينا بالعمرة وأتينا النساء وسطعت المجامر وتحللنا وأتينا النساء. الشاهد حكم النبي لا يعارض بقول أحد، عشان كده علي بن أبي طالب لما عثمان نهى في خلافته عن التمتع قال له علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أتنهانا عن المتعة وقد فعلناها على عهد رسول الله؟ لبيك عمرة، ما قال له أفصلوه لأنه خالف إيه الأمير، كان عندهم ورع. قال دعوا عليا وشأنه، عثمان رضي الله عنه عاقل، قال دعوا عليا وشأنه. ولما أتم عثمان ناقشه ابن مسعود لما أتم الرباعية في منى، قال صلينا خلف أبي بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين، ودهرا من وقتك صلينا خلفك ركعتين، فلماذا تصليها أربعا؟ النبي ما كان يصلي في منى أربعا، صلي ركعتين. ثم قال الخلاف شر فصلى معه أربعا وكان كارها لما فعل عثمان. المهم الصحابة ما كان عندهم مع النبي تاني أي مخلوق يعارض به، يعارض قوله بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عباس رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مع شدة تعظيم ابن عباس لأبي بكر إيش وعمر، لكن رسول الله أولى بإيش؟ بالتعظيم. يعني لو عالم قال له كلام وكلام النبي على خلاف قول هذا العالم، انت ممكن يجيك الشيطان ويقول لك ده ما شيخنا، وشيخنا ده قاعد يحترمك يهتم بك ويديك قدرك. الحديث قل له كلامك صح. الشيطان بيجيك كده يقول لك زول محترم وبيقدرك وبيكرمك, تقول له لا للشيطان, رسول الله أحب إلي من هذا, العالم والله ما قدرته وما عظمته إلا لأجل من؟ لأنه نطق بالحكمة التي هي سنة رسول الله. فإذا خالف قوله قول رسول الله فأنا آخذ بقول رسول الله وأدع إيش؟ طيب. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان, والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من أحمد؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه, الصابر على المهنة, الذي لقب بلقب أهل إمام أهل السنة والجماعة في المئة الثانية, وصبر واحتسب في فتنة خلق القرآن حتى ضرب من بني العباس وأمراء بني العباس, ضرب أكثر من 1000 صوت, ضربوا 1000 صوت, ومع هذا الضرب الشديد فإنه لم يزين للناس الخروج على أمرائهم. في ناس جوا في البيت بعد ما طلع من السجن قالوا يا أبا عبد الله سجن طويل وضرب شديد وإذلال وإهانة, ماذا أنت قائل يا أبا عبد الله للناس؟ شوف الناس اللي بيفتنوا الناس كيف. قالوا أنت ضرب, لا حول ولا قوة إلا الصزول, ضربوا زيك ما يعني, بالذات الحكومة دي أسرفت عليك شديد, دي حكومة كعبة خالص. وتاني قالوا سجن طويل, ناس بيسجنون 2 شهر, بيسجنون 3 شهور, بيفكوهم بمزايدات سياسية, لكن انت سجن طويل. وتاني ها وإيش؟ وإذلال وإهانة. بعد ده أن نشوف رأيك السياسي شنو, الناس دي كلها راجياك ترفع يدك, قلت أي كلام فهم طوع أمرك ورهن إشارتك. سبحان الله. الآن قارن بين علماء السلف وبين من ينتسب إلى العلم اليوم ولا يحذو حذو السلف. قال الإمام الذهبي وكان مع الإمام أحمد من الناس من يتعاطفون معه ويجلونه ما يربو على 30,000 نفس. دي لو عملوا ميليشيات ممكن يكونوا يعني في التقدير العسكري 30 لواء من الجيش, لأنه اللواء كيف 1000 شخص, 30,000. ومع هذه القوة الضاربة قال لهم اصبروا والزموا. فقالوا بعض من جلس إليه أما قولك اصبروا فعقلناه. تقول لنا صبروا دي واضحة طبعا في الطرح السياسي, اصبروا يعني واضح. والزموا دي ما فهمنا, ألزموا شنو يعني؟ قال ألزموا طاعة الإمام, فسقط الناس في أيديهم. الإمام أحمد ده حصل له في السجن شيء؟ رجل ضرب هذا الضرب وحبس هذا الحبس, يقول له لسه ألزم طاعة الإمام, الإمام الذي دعا الناس إلى خلق القرآن, وخلق القرآن شيء عظيم. قال القرآن مخلوق, وليقول كلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين وليس بمخلوق, يحبس ويضرب وربما يقتل, إلا أن الله حفظ الإمام أحمد في هذه المحنة. قال إلزموا طاعة الإمام واصبروا, فإن ما ابتلاكم به من الإمام هو مما وقع منكم, فهو جريرة أعمالكم التي جنيتموها بأيديكم. ده فقه العلماء الربانيين الراسخين في العلم. قال لنا الشيء حصل ده ده من الحكومة, ده منكم انتم. طبعا الناس تشبعوا بالسياسة, يقول لك مننا كيف يعني, ده ما من الحكومة, الحكومة جوعتنا وظلمتنا وعذبتنا وسوت لينا وغلت الأسعار, ونحن سوينا شنو؟ ما ناس مساكين بنصلي في الجامع. أيوة مساكين, أنت ما تعرف حال النفس, ما تعرف حال نفسك, أنت المذنب, أنت الذي تبارز الله عز وجل بالمعاصي, أنت الذي تكذب, أنت وأنت واحد من الرعية تكذب وتخون وتأكل الربا وتأكل الرشا وتتبرج امرأتك ومن تحت ولايتك, معاصي ما لها حد, فسلط الله عليك بسبب ذنوبك من يسومك العذاب, فهو من جنس أعمالكم. هكذا يقول الإمام أحمد ومعه كتاب الله. قال تعالى ها ها لا ظهر الفساد في البر والبحر, يعني الظلم والقتل وسفك الدماء وجحت الحقوق من الولاة وظلمهم للرعية, هذا الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر. قال تعالى بما كسبت ليذيقهم بعض الذي عملوا في الدنيا, بعض الذي عملوا يعني شو شايفينه ده, ده ما كل الذي عملناه بأيدينا, بعضه, وده القرآن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيش يرجعون. ونحن ما حنرجع لأنه ما عارفين السبب, أنه نحن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا, قال تعالى قل هو من عندي أنفسكم. واحد قال لي الآية في القرآن معقول؟ حول ولا قل هو من عند أنفسكم, يعني الكلام مننا نحن؟ لا لا من غيرك, منك أنت. الله قال قل هو من عندي أنفسكم. أنس بن مالك لما شكوا الناس ظلم الحجاج قال يا أيها الناس الحجاج أعمالكم. الله أكبر, شوف فقه السلف. حسي الكلام ده بتسمعه في قنوات, الكلام ده نطقوا به السلف, الذي هو كالذهب الإبريز وكالماء الصافي وكهذه المرآة التي تبين لك كيف وجهك. هل ينطق أهل السياسة اليوم, أهل السياسة الميكافيلية التي عندهم الغاية تبرر الوسيلة, لا تعتمد على النصوص ولا على الوحيين من كتاب وسنة, كلها تحليلات فارغة, معكم خبير القانون الدولي, خبير القانون الدولي, خبير بالقرآن؟ لا. خبير بالسنة؟ لا. اجلس استريح أو إن شئت أخرج. الله قال ولو ردوه إلى الرسول إليه في حياتي وإلى سنتي بعد وفاته كما قال السلف. وبعدين وأولي الأمر منهم, لعلمه الذين يستنبطونه منه. انت خبير القانون الدولي آه. من أهل الاستنباط؟ ممكن أكون من أهل الاستنباط. أيوة. ما هو العام؟ العام زول العام في البحر أطلع برا، عام في البحر ممكن يترجل ويقول شنو من أهل الاستنباط. مع الفصاحة مرات تودي الواحد من أهل الاستنباط هاي من أرسل عشان يدخل نفسه في شنو في الآية دي ويتكلم في أمور المسلمين العام. من أهل الاستنباط الله قال لعلمه الذين يستنبطونه منه. انت داعية آية داعية من أهل الاستنباط؟ لا تفضل اطلع بر، ما تتكلم في أمور المسلمين العامة التي تحتاج إلى فصل وفيها دقة متناهية وتحتاج إلى الراسخين في العلم، أنت لست منه. خاور قول أطلع، ما أعرف وزير الشؤون الإنسانية أطلع، وزير الشؤون الإقليمية هل بيطلع برا كتار؟ يبقى العالم الراسخ هو الذي أرجع الأمر ربنا، مش نحن أرجع ربنا الأمر إليه. لعلمه الذين يستنبطونه منه. عشان كده شوف يقول إمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا أن هذا الحديث صحيح وإسناده مستقيم، ليس فيه راو ضعيف وليس فيه انقطاع وليس فيه شذوذ ولا علة، عرفوا الإسناد وصحته يذهبون. عرفوا الإسناد وصحته يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا هذا. ماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا اصبروا ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله من رأى من أميره ما يكره، ضرائب قيمة مضافة ظلم جور ما يديك أرضك يصادر مالك، من رأى من أميره ما يكره. الرسول بليغ، كل القضايا التفصيلية دي أدرجة في عبارة واحدة، من رأى من أميره ما يكره. أعرف ما يكره، أسأل الناس اللي بيتكلموا في القنوات دي قل لهم أعرف ما يكره. إيش ما يكره يعني؟ من رأى من أميره ما يكره، ما اسم موصول بمعنى الذي في موضع نصب على المفعولية. يكره فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره ها هو، والجملة من الفعل والفاعل المستتر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وما اسم الموصول دال على العموم، يعني من رأى من أميره أي شيء يكرهه، ظلم جور أخذ مالك. في حديث آخر قال أطع الأميرة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نحن نقول بالكلام ده لأن السنن المروية حفظته ولأن السنن الصحيحة قررته، مع أننا لسنا مع السلطان في وظيفة. وكثير ممن انتحل الوظائف مع السلطان يغري الناس بالخروج عليه، انت لو فتشته تلقاه رابط مع الحاكم، موظف استاذ في جامعة الخرطوم ولا استاذ في سقط لقط وما هدت من الحاكم ده ذاته اللي بيصفه بالجور والظلم، وبرضه يغري الناس بالخروج عليه. وانا لا عندي مرتب معاه لا شغال معاه لا بشوفه في الشارع ولا في التلفزيون، لانه ما عندي تلفزيون في بيتي. عمر البشير ده شفته مرتين ولا ثلاثة، لكن أدين له بالطاعة لأن الرسول قال كده. نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا مصلحة مع الحاكم. هسي واحد لو قلتوا انت مع الحكومة يقول لك هاي على اي اساس معها؟ الدين سنة تخليك شنو؟ تقيف معاها وتأيدها. الدين سنة، سنة الله. في حديث كده مرة يذكروها اخواننا ديل، الدين منا حديث. ما يعرف حديث. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما عنده حديثات. واقف لشنو؟ نحن ما واقفين، نرى الطاعة وندين لها بالطاعة، ولا نرى الخروج عليها، بل نرى الخروج على الأئمة ولو كانوا فجارا ولو كانوا ظلمة، نرى الخروج عليهم لا يحل المشكلة، بل يزيد الأمر تفاقم إلى تفاقم. والعاقل من اتعظ بغيره. شوف المصريين الليلة الورطة الواقعين فيها والمشاكل اللي عايشينها، ونحن الليلة مع فقرنا ده وتعبنا ده نحن أحسن منهم من حيث الاستقرار، وهذا ما لا تشهد به الأحزاب السياسية، وأنا أشهد به لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرني أن أقول بالعدل أينما كنت ولو كان لمصلحة الغير. أنا ما شغال مع الحكومة. كان فاتت الليلة دي أنا ما خايف لي على حاجة. كان الليلة دي الحكومة راحت وصبحت ما في، أنا ما عندي مرتب ينقطع مني ولا مصلحة ولا راكب لي عربية ولا عندي بيت يخافوا الحكومة الثانية تيجي تشيله مني، لا. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم الأمة من الفتنة، وأن الخروج على الأمراء لا يجوز، وأنه شر وخيم وذنب عظيم وجرم كبير. هذا دين عندي. عندك أحاديث؟ لقط أحاديثك وتعال لي. معاك نص أنا بمشي معاك، ما عندك نص تمشي معايا أنا. في أحسن من كده؟ ده دين، ما هو شغل أحزاب وديل ونحنا وإنتو. ديل الناس ضيعوا وكتهم في الكلام الفاضي ده، ده معانا وده ضدنا وده. أنت منو وداك منو؟ أنت مسلم وداك مسلم، شنو معانا وما معانا؟ ده شغل بتاع أحزاب لا قيمة له. طيب، ده كله أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويؤخذ من هذا الحديث، الحديث التي ذكرها، مسائل. قولوا يذهبون إلى رأي سفيان يعني يتركون ما صح به الإسناد عن رسول الله ويذهبون إلى رأي سفيان، وهو الإمام الجليل الفقيه المحدث سفيان الثوري رحمه الله، وهو وإن كان محدثا فقيها إماما مبجلا لكن لا يقدم قوله على قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا، ما عندنا مسائل، نحن دائما نتكلم على مسائل نستنبطها من الحديث وليست المسائل التي أريدها الشيء. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. عدي بن حاتم عدي صحابي، وأبوه حاتم مات في الجاهلية ما أدرك الإسلام، وكان كريما يضرب به المثل في الجود والكرم. ولد ده اسمه عدي بن حاتم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حبر، وهو العابد من النصارى، العالم من اليهود. والرهبان جمع راهب، وهو المتنسك المتعبد من النصارى. اتخذوا يعني اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم وعبادهم من النصارى أربابا من دون الله، يقول لهم الشدة حرام بيحرمه، فإن قالوا لهم هذا الشيء حلال أحله، ولو كان في التوراة والإنجيل حلالا فحرمه الرهبان أو الأحبار فإنهم يحلونه تبعا للأحبار والرهبان. وإن كان في الإنجيل والتوراة حراما فأحله هؤلاء الأحبار وهؤلاء الرهبان، كذلك تابعوهم فأحلوه. وهذا من عبادة إيش؟ أولئك. يعني العالم إذا أطعته في التحريم والتحليل على خلاف النصوص تكون إيش؟ أشركته في طاعة الله، أشركته في الطاعة، فجعلته شريكا لله ولرسوله في الطاعة. وهذا معنى اتخذوهم أربابا يعني شركاء. وبرضو كثير من الناس الليلة يتخذوا كثير من العباد الذين يزعمون أنهم أولياء وأنهم صالحون يتخذونهم إيش؟ أربابا من دون الله. يقول لك اسمع كلام الشيخ، اسمع كلام الشيخ، لا تقل لما ولا كيف، لا تقل لما ولا كيف. لقيت الشيخ بيشرب الخمرة لا تقول له دي خمرة، لأنه ربنا بإرادته الخاصة يقلب له لبن. انت بتشوفه في الظاهر خمرة وهي في الباطن لبن، انت خليك كده على الموجة دي. ولا تتعكز بعكاز الشيخ، ولا تصلي على مصلاية الشيخ، ولا تتزوج زوجة الشيخ كأنه نبي، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. ده الرسول عليه الصلاة والسلام فقط يقول لك ولا عشان كده كثير من هؤلاء يتركون نساء أحيانا وهن في شبابهن، فلا يجرؤ أحد أن يتزوج بهن. يقول له يا أخي البنت لسه صغيرة، ما في ذول بيعرسها، وانت ما عارف الحاصل ولا ايه؟ ما عارف الحاصل. يقول لك دي ما زوجة الشيخ، الشيخ مات شبع موت. يقول لك لا، نحن ما نقدر نزوج زوجة الشيخ. ليه؟ يقول لك ما نعروف اللي يحصل لنا ايه. والقال لك منو؟ يعني وله؟ اي وله. طيب اسماء بنت عميس كان متزوجة ابو بكر الصديق، ولي ولا ما ولي؟ الزواج عمر بعد. عشان كده انت انت ما عارف السيرة ولا عندك خبر ولا عارف للزوج منه والما الزوج منه. ناس مساكين أزن. يقول لك لا أدري، عدم معرفته بمعنى العبادة هو الذي جعله ينكر أنه هنالك بعض الناس يعبد غير الله علانية جهارا نهارا. من العبادة الدعاء. إذا قلت يا الله افعل بي كذا، يا الله اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي، فرج كربتي، أجب مطلوبي، فك أسري، اقضي ديني، عبدت الله. فإذا قلت ذلك لغير الله فقد قد عبدت ذلك الغير. مسألة واضحة. فقال ما نعبدهم؟ نحن في الحقيقة ما قاعد نعبدهم، لأنه فيهم العبادة الصلاة. يعني يقول لك في زول بيصلي لغير الله؟ فعلا ما في زول بيصلي لغير الله. في زول بيصوم لغير الله؟ لا. طيب في عبادات تانية، انت قايل الصلاة والصوم دي العبادة؟ عبادات كثيرة. الدعاء عبادة أجل من الصلاة. الدعاء ده كونه ترفع يدينك وتتمسكن وتفتقر إلى الله، ده أعظم عبادة، ولأجلها شرعت الصلاة. عشان كده النبي قال الدعاء هو العبادة. أشرف أنواع العبادة أن تدعو الله، وأشرف العبادة أن تطوف ببيت الله. فإن دعوت غير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو رجل صالح، ألحقونا أفزعونا ما تنسونا عوك عوك، أنت عبدت ذلك الشخص الذي ندهته من دون الله. إذا زعمت أن مخلوق يعلم الغيب برضو أنت أشركت بالله. إذن العبادة معناها بسيط حتى في التحليل والتحريم. قال أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. دي في الحقيقة نحن علمائنا وعبادنا إذا قالوا لنا الشيء حرام نقول حرام، قالوا لنا حلال نقول حلال. الشيء جائز جائز، ممنوع ممنوع، لا نسمع لأدلة ولا لبراهين، بس نحن ماشيين معاه. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. حسب زول ميت والزول بيغسل فيه بيتحرك يقول له لا ابدا من هنا، لا خلي الحته دي ناشفه شويه ابدا من هنا، يقول الحته دي ما وصلتها المويه، بيتكلم معاه قال لك انت خليك مع الشيخ زي الميت مع شنو؟ مع الزول بيغسل فيه. في استعباد اكثر من ده؟ ولذلك اي انسان عرف التوحيد يكون متحرر، يكون متحرر، ما تخاف الا من الله. والزول اللي بيخاف وفي عقيدته في شرك تلقى بيخاف من اقل حاجه، ان عينه رف الساكت بيخاف، يقول لك والله عيني رافه رافه من امس، الله يهون علينا، وعيني رافه ورفت يا ناس، اسوي شنو؟ اداني قش قش، يعني القش اسوي لك توكل على الله. اصل زول الموحد ده دائما تلقاه راسه مرفوع. خليت بالك، قال واحد موحد جلي وهؤلاء اللي بيستعبدوا الناس ديل وناس باركين في الواطة، واحدين ما تتوضى بأبريق الشيخ، ما تتوضى بموية الشيخ، أشرب موية الوضو، تعبانين ورطانين، وده جاء موحد لكن ما عنده يعني كثير علم وكثير عمل يعني، لكن قلبه معلق بالله. فداك نزل وقبل الشيخ في كرعينه، لا حول ولا قوة إلا بالله. داك مداله الشيخ يده متوقع دار يبوسه ينزل بها تحت، سلم وكده هزاه لا من كرعينه دي تلو لحن، اصلا ما حصل زول هزاه زي ده، لانه ما في رجالة التوحيد وقوة التوحيد وعزيمة التوحيد، هزاه كده. قال له فلان اسمك منو؟ قال له اسمي فلان. قال له ابوك اسمه منو؟ فلان. جدك فلان. ما لقى زول متحور عليه لا هو لا ابوه لا جده. قال له انت من البلد دي؟ قال له من البلد دي. وهل قديل كانوا وين يعني ما تحور علينا ليه؟ قال له والله انا الزراعة ساكت، الصباح في الزراعة يجوا للليل يصلوا العشاء وينوموا، ما عندهم شغلة بيزولتها يعني. وعندهم زراعاتهم متوكلين على الله، الله اداهم مطر بيزرعوا، ما اداهم مطر خلاص. قالوا جزاك الله خير. داك قال له امشي هناك وقعد مع الحيران، وانت قال له جايين غدا وقعد معي شوي، جاي انا عزومة من حتة تانية وقعدوا كل معاي، وتكلم معاه كلام شديد. ومع كده اكرمه لانه اعترف اعتبره خلاص هو المتحرر، والمتحرر ده دائما يكرم، اما المزلول ينزل زيادة. فقام قال لي اتغديت معاه وغدا اصلا ما ذقته قبل ده، الناس دي تقريبا يدون حاجات اصلا ما ياكلوها الناس الثاني. قال لي طوالي شربت مويته ودشيت وفت منه. قال لي جيبي مليان قروش مديت ولا فرطاقة. دائما عزة المؤمن، لأن هؤلاء يستعينون بالمال على ما حرم الله وإذلال الخلق، كما قال الشاعر: لا تبالي باليتامى إن بكوا تحتسي من دمعهم كأس الهنا، ضع طعنوا دينك في أحشائه وتراهم باسمه نال المنى. هم باسم الدين وجدوا الجاه، وجدوا المال والسيارات والملك، لكن هم أعدى عداء الدين، هتكوا الدين وأساءوا إلى الدين وبارزوا الله بالمعاصي والمخالفات وأذلوا الناس وأوقعوا الناس في الشرك الوخيم والذنب العظيم. نحن نأخذ راحتنا بالكلام، لأنه وزورنا ما سكنا برقبتنا ما أي، لأن الأمور كلها بيد الله، لا عين رفت لها. عمر بن الخطاب عينه رفت، قال: لا رفي أو لا ترف، فإنما قضى الله كائن، فسكنت. سمعت بعض الذين يزعمون أنهم علماء يقول ليست هنالك شرك بحجة، الماء يقول ما في شرك، هذا لا يعرف الشرك. واحد سأل الشيخ بن عثيمين، قال له: بعض الناس يقولون أن الشيخ الألباني مرجئ، فقال الشيخ: إما أنهم لا يعرفون الإرجاء وإما أنهم لا يعرفون الشيخ الألباني، واحد من اثنين. تقول شرك ما في، أنت ما عارفه ذاتك، هسي زول تقول له في دولار، يقول شغال مثلا يبيع جرجير، عنده خبر في دولار ولا شيء؟ يا جماعة الدولار كيف؟ يقول لك: لا الدولار منخفض. ليش؟ تشغال في الدولار؟ لا ببيع جرجير، اطلع برا. ما زول اللي بينكر الحاجة لابد ينكرها عن علم. تقول له: انا امس دي كنت في سوق الاوراق المالية في انخفاض مباشر في الدولار مثلا، خلاص نحن نقبل كلامك لانه انت عضو في ايش؟ في سوق الاوراق المالية. اما انت ما عندك خبر في الشيء كيف تنكره؟ السلام عليكم ورحمة الله. إنسان عنده ضعف في السمع وأنا أرفع صوتي كثيرا حتى أسمعه، هل يعد هذا عقوق أم أكتفي بالإشارة؟ لا، ما من العقوق، ده من الإحسان. من الناس من يقول إن الشرك غير موجود، ده برضو ما عرف الشرك، لما يعرفه حيقول فكرة. هل يمكن عقد نية القيام بعد صلاة الفجر، نية الصيام؟ لا، صلاة الصيام الفريضة لا بد بعد إيش؟ بالليل، يبيت النية من الليل. إذا جاب أكلة السحور كفاية، جاب أكلة السحور كفاية، جاب الزبادي كفاية، جاب الرز كفاية، جاب اللبن كفاية. يعني النية مش وسوسة تجيب الرز والأشياء بتاع السحور وبعدين تقول نويت إن شاء الله. يا ناس اسمعوا، لا لا، أعقد النية بقلبك كفاية. هل الإمام البخاري فتنة في فتنة خلق القرآن؟ طيب، الإمام البخاري رحمه الله يعني مذهبه في فتنة خلق القرآن واضح، قال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وما من عالم إلا ويصيبه شيء من الفتنة حتى يرفع الله به درجته ويهلك به من هلك ويرفع الله عز وجل به من رفع. بعض الناس يستقل من أخطاء العالم الطعن عليه، وهذا نيته فاسدة. أرجع الذهبي في ترجمته لابن خزيمة، أقرأ الكلام عشان تتعلم. هل ننتمي إلى التنظيمات الدعوية اليوم؟ أقرأ رسالة في هذا الباب اسمها حكم الانتماء إلى الجماعات الإسلامية والمذاهب المعاصرة للشيخ بكر أبو زيد، فإنها تفيدك جدا، بتريحك خالص. إذا دار تتعلم، ما دار تجيب كلام تشيل كلام من هنا تودي هنا، أنا ما عندي لك موضوع. هل وضع اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع والركوع بدعة؟ قال بعض العلماء بأنها بدعة والصواب أنها سنة، كما جزم بذلك الشيخ الألباني، كما جزم بذلك الشيخ بن باز رحمه الله. إذا كان الإمام زاد في الصلاة وسجد سجود سهو حال على المسبوق سجود، نعم لما يكمل عليه يسجد براه. كثير من المصلين يأتي إلى الصلاة في أيام البرد ووجهه مغطى عدا عينيه، ما في حرج، لو زول بردان داري يلف راسه ممكن يلف، ما تشدد على الناس في أمر فيه سعة، داري يغطي راسه يغطي ما دام عيونه بارزة كفاية. نعم. التلثم ما مطلوب لغير حاجة، يعني زول الدنيا ما في سقط وما عنده زكام ينقل العدوى لغيره، ما في أي سبب، غطى وشه العلماء قالوا مكروه وصلاته صحيحة، مكروه وصلاته صحيحة. في داعي جائز، لأن المكروه يزول مع إيش؟ مع الحاجة. إخوان أي سؤال يعني يوضح السائل في الكتابة عشان نقرأه، لأنه إذا ما بقى واضح صعب علينا نقرأه. قال الشاعر مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: قم لحي ألبسوه ذلة، قم لميت سلبوه الكفن، هل هو من دعاء غير الله؟ لا لا، ده من باب التصوير الخيالي، يعني هو ده ذات الشاعر اللي انت نقلت البيتين ديل منه من كبراء رجال التوحيد وشعراء التوحيد، فما يظن به ايش هذا. دائما احسن الظن في العالم. قال في ناس هم ميتين لابكين لبسوهن، قم لحي ألبسوه ذلة، هو حي ما ميت لكن ايش ألبسوه الذلة، ما تتوضب يا بريق الشيخ، ما تعمل كده للشيخ، ما تعمل كده انتهوا منه. والميت اللي انتهى من سنين كثيرة ده لبسوا جلابيه وبقى حي، يدعونه ويرجونه ويسألونه كأنه حي يسمعه، ده معنى البيت. وكونه يقول للرسول قم، مش معنى الرسول ما حيقوم، لكن لو قمت يعني كان حتشوف يعني أمور عجيبة. آخر سؤال إن شاء الله بيه نختم. امرأة تسافر 4 ساعات من غير محرم بالبص السياح، ما تسافر، والله يهدينا ويهديها وأنصحها إذا كنت تعرفها. جزاكم الله خير والسلام عليكم.